أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الماضية كما قلت بدأنا في الحديث عن تخفيف نون إن وأخواتها، ونحن نتحدث في هذا الموضوع عن أربعة أحرف: إن المكسورة الهمزة، وأن المفتوحة الهمزة، وكأن ولكن. وقلت أيضا إن لكل حرف بعد تخفيفه طبيعة خاصة، طبيعة خاصة لعمله. بدأنا في الحديث عن إن المكسورة الهمزة، قلنا إذا خففت نونها فإنه يجوز إهمالها ويجوز إعمالها، وقد ورد ذلك كما رأينا في المحاضرة الماضية، ورد ذلك في القرآن الكريم، أي ورد الإهمال والإعمال. ثم قلنا أيضا إذا أهملت إن المكسورة الهمزة يأتي بعدها فعل مضارع ناسخ وفعل ماض ناسخ، وهذا كثير وقليل، لكن إن جاء بعدها فعل ماض غير ناسخ فهذا نادر أو قليل جدا. وآخر شيء تحدثنا عنه قول الشاعر أو الشاعرة: شلت يمينك إن قتلت لمسلما، حلت عليك عقوبة المتعمد. أعتقد أعربنا البيت. اليوم إن شاء الله سنبدأ في إكمال باقي الأحرف الستة الأربعة، وهو أن المفتوحة الهمزة. لكن قبل أن أبدأ في الحديث عن أن، هل من سؤال عما سبق؟ إذا نبدأ في الحديث عن أن المفتوحة الهمزة. قال النحاة: إذا خففت نونها فإنه يبقى عملها، يعني تظل عاملة، أي أنها تدخل على الجملة الإسمية فتنصب الإسم وترفع الخبر، لكن يلزم ذلك أن يكون اسمها ضمير الشأن أو القصة محذوفا. يعني من طبيعة عمل أن المخففة من الثقيلة أنه إذا خففت نونها تظل عاملة، لكن يأتي اسمها ضمير الشأن أو القصة محذوفا. فإذا ظهر فهذا شاذ وقليل، كما قال الشاعر: فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق. قلت إذا جاءت أن مخففة من الثقيلة فإنه يظل عملها، لكن يأتي اسمها ضمير الشأن أو القصة محذوفا. فإن ظهر هذا الاسم فهذا إيه؟ بل شاذ أيضا، كما قال الشاعر: فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق. سألتني بمعنى طلبت مني، وأنت صديق مش يعني تظل صديقة، لا ما بنفعش يعني طلقها وتظل صديقته، لا يعني يعني يبقى ما بينهما ودا ولا ينقلب إلى مشاكل ومحاكم وكذا، يعني بمعنى أنه بيقولها يعني هي الظاهر إنها واضح إنها طلبت منه الطلاق، لكنه كان معسرا لا يستطيع أن يؤدي ما عليه لمطلقته، فبيقولها: لو أنك في يوم الرخاء سألتني، يعني لما كان معي فلوس سألتني طلاقك لم أبخل، لم أبخل بالطلاق ولم أبخل بما يعني يترتب على الطلاق من لوازم، لكنه يعني واضح أنه لا يريد أن يطلقها، وقد يكون يعني عامل حجة في هذه المسألة. موضع الشاذ في هذا البيت أنك، حيث جاءت أن مفتوحة الهمزة مخففة من الثقيلة عاملة، وقد جاء أو ظهر اسمها وهو الكاف، وهذا شاذ. هذا إيه؟ وهذا إيه؟ شاذ. مين تعيد للشاهد؟ قول يا بنتي. الشاهد أنك حيث جاءت أن وهذا إيه؟ وهذا شيء. شيء آخر نتحدث فيه عن أن المخففة من الثقيلة المفتوحة الهمزة: حالات خبرها. احنا تكلمنا عن حالة مين؟ حالة الاسم، أن اسمها لابد أن يكون ضمير الشأن أو القصة محذوفا. ولو مثلت على ذلك لقلت مثلا: علمت أن الصدق آسف منجن علمت أن الصدق ايه؟ منجن. طبعا الصدق هذا مبتدأ ومنجن خبر المبتدأ، وهذه جملة ايه؟ اسمية. هذه الجملة في محل رفع خبر أن المخفف من الثقيلة، فأين اسمها؟ أين اسم أن المخفف من الثقيلة؟ قلنا ضمير الشأن أو القصة محذوف، وكأن التقدير علمت أن القصة الحكاية الصدق منجن. هذا هو قصد النحاة عندما قالوا يأتي اسم أن المخفف من الثقيلة ضمير الشأن أو القصة، كأن التقدير علمت أن الشأن، أن القصة، أن الحكاية. ما هي الحكاية؟ ما هو الشأن؟ الصدق منجن. الصدق مبتدأ ومنجن خبر المبتدأ، والجملة الإسمية في محل رفع خبر أن المخفف من الثقيلة. هذا مثال صحيح على أن المخفف من الثقيلة أن اسمها جاء ضمير الشأن أو القصة، وأن خبرها جاء جملة إسمية. إذن أعود فأقول مرة ثانية، من طبيعة أن المخفف من الثقيلة أن يأتي اسمها ضمير الشأن أو القصة، فإذا ظهر فهذا إيه؟ فهذا شاذ. أعود فأقول مرة ثانية، قلت أن يأتي اسمها إيه؟ ضمير الشأن أو القصة محذوفا، كما في هذا المثال اللي على السبورة. فإذا ظهر هذا الاسم فهذا إيه؟ شاذ. الآن ننتقل بعد الاسم إلى إيه؟ إلى الخبر. الخبر يأتي في حالات. الحالة الأولى من حالات الخبر أن يكون خبرها جملة اسمية، كما جاء في قول الله عز وجل: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أن في هذه الآية جاءت مفتوحة الهمزة مخففة من الثقيلة، وقد جاء اسمها ضمير الشأن أو القصة محذوفا، وجاء خبرها جملة اسمية: الحمد لله رب العالمين. إذن أعيد الشاهد مرة ثانية. موضع الشاهد أن حيث جاءت مخففة من الثقيلة مفتوحة الهمزة، وقد جاء اسمها ضمير الشأن أو القصة، وخبرها جملة اسمية: الحمد لله رب العالمين. قول يا بنتي. موضع الشاهد أن الحمد لله رب العالمين، حيث جاءت أن مفتوحة الهمزة مخففة من الثقيلة عاملة اسمها ضمير الشأن محذوف، وخبرها جملة اسمية أن الحمد لله رب العالمين. بل الحمد لله الجملة الاسمية الخبر هي إيه؟ الحمد لله رب العالمين. وأعتقد هذا المثال أيضا مثال على مجيء الخبر جملة اسمية. واضح هذا الكلام؟ نعرف الآية: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نبدأ من هنا. يلا ابدأ يا بنتي. الواو حرف يعرب حسب ما قبله مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يبقى الواو حرف يعرب بحسب ما قبله، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اللي جنبك، اللي جنب اللي جنبك، آخر مبتدأ. آخر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. آخر مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. دعواهم، دعوة يا بنتي، منع من ظهورها التعذر. دعواهم، دعوة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. اللي عليها الدور. هم أيضا هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أن بل مخففة من الثقيلة. أن مخففة من الثقيلة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أين اسمها؟ شوف لاحظوا معي، بمجرد إني ما أعرف أن أقول مخففة من الثقيلة، أقول واسمها ضمير الشأن أو القصة، واسمها ضمير الشأن أو القصة محذوف. الحمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. صحيح، الحمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لله اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. لله الله لفظ الجلالة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره اللي عليها الدور شبه الجملة لله لله قلنا جار ومجرور متعلقة بماذا لله بمحذوف خبر المبتدأ أي مبتدأ الحمد لأن احنا عندنا مبتدأان آخر مبتدأ أول والحمد مبتدأ ثاني شبه الجملة لله متعلق بمحذوف خبر المبتدأ الحمد طيب نكمل ربي بل نعت أو بدل نعت أو بدل ربي نعت أو بدل من لفظ الجلالة مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة اللي جنبك العالمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم أين خبر المبتدأ أن قبل خبر المبتدأ إن خبر أن أين خبر أن المخفنة الثقيلة والجملة الإسمية الحمد لله رب العالمين في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيلة وجملة أن الحمد لله رب العالمين في محل رفع خبر المبتدأ آخر أعيد تاني الجمل عندنا آخر مبتدأ وأن مخفنة الثقيلة واسمها ضمير الشأن أو القصة والحمد مبتدأ وشبه الجملة لله متعلق بمحذوف خبر المبتدأ الحمد جملة الحمد لله رب العالمين في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيلة وجملة أن الحمد لله رب العالمين في محل رفع خبر المبتدأ اللي هو كلمة آخر هل هذا واضح؟ بسألا هل هذا واضح؟ في أي سؤال عن هذه الآية؟ في الشاهد أو في الإعراب؟ لا سؤال الحالة الثانية من حالات خبر أن المفتوحة الهمزة المخففة من الثقيلة أن يكون الخبر جملة فعلية لكن بشروط قلنا الحالة الأولى للخبر أن يكون جملة اسمية الحالة الثانية أن يكون جملة إيه؟ لكن بشروط الأول أن يكون فعلها دعائيا يعني يفيد الدعاء فعل الجملة الفعلية يكون فعل إيه؟ فعل دعائي يعني يفيد الدعاء كأن نقول مثلا في المثال دعوت لك أن نصرك الله دعوت لك أن نصرك الله طبعا احنا بنفهم من نصرك الله إنه دعاء له بالنصر إذن هذه جملة فعلية فعلها إيه؟ فعلها دعائي إذن الشرط الأول كما قلت من شروط أن يأتي الخبر جملة فعلية أن يكون فعلها إيه؟ دعائي الشرط الثاني أن يكون فعلها إيه؟ جامدا كما جاء في قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هنلاحظ أنه أن في هذه الآية جاءت مخففة من الثقيلة مفتوحة الهمزة وجاء اسمها ضمير الشأن أو القصة وخبرها جاء جملة فعلية فعلها جامد وهو ليس إذن موضع الشاهد في هذه الآية أن حيث جاءت مفتوحة الهمزة مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن أو القصة محذوف خبرها جاء جملة فعلية فعلها جامد ليس مين تعيد للشاهد نعم قولي يا بنتي وأن ليس الإنسان إلا ما سعى الشاهد أن جاءت مخففة من الثقيلة مفتوحة الهمزة واسمها ضمير الشأن محذوف خبر محذوف وخبرها جملة فعلية فعلها جامد ليس هل هذا واضح؟ شرط آخر أن يكون هذا الفعل مسبوقا بأحد أحرف النفي اللي هي لا لن لم احنا قلنا خبرها يمكن أن يأتي جملة إيه؟ فعلية طبعا فعلية يعني فعلها حيكون فعل الشرط في هذا الفعل إما أن يكون دعائيا أو جامدا أو مسبوقا بأحد أحرف النفي كما قال تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا أفلا يرون أن لا يرجع لأن ألا ألا تتكون من أن ولا اللي مخفنة الثقيلة ولا فطبعا قلبت النون إلى لام ثم أدغمت فصارت ألا ألا هذا هذه مخفنة الثقيلة زائد لا نافية ألا يرجع إذن واضح أنه سبق الخبر وهو جملة فعلية بإيه بحرف النفي إيه لا إذن موضع الشاهد ألا يرجع حيث جاءت أن مخففة من الثقيلة مفتوحة الهمزة واسمها ضمير الشأن أو القصة محذوف وخبرها جملة فعلية منفية بلا لا يرجع مين تعيد للشاهد الشاهد ثنتان فقط والباقيات الصالحات قولي يا بنت يلا جري أنت أنت منفية بلا أو مسبوقة بحرف النفي لا قلنا لا حروف النفي لا ولن ولم شاهد على لن قول الله عز وجل أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أيحسب الإنسان أن لن طبعا أن لن هي أيضا تتكون من أن ولن فصارت إيه ألن يعني واضح أنه أيضا أنه انقلبت إلى لام ثم صارت ألن أدغمتا فصارت ألن ألن مكونة من حرفين أن ولن إذن موضع الشاهد في هذه الآية ألن نجمع حيث جاءت أن مفتوحة الهمزة مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن أو القصة محذوف خبرها منفي جملة فعلية منفية بلن خبرها جملة فعلية منفية بإيه؟ بلن قول يا بنتي موضع الشاهد ألن نجمع حيث جاءت مخففة من الثقيلة مفتوحة الهمزة اسمها ضمير الشأن أو القصة محذوف خبرها جملة فعلية منفية بلن الحرف الثالث وهو لم وقد ورد في قول الله عز وجل وأن لو استقاموا على أيحسب قال تعالى أيحسب الإنسان أيحسب أن لم يره أحد أيحسب الإنسان أن لم يره أحد هذه شاهد على النفي بإيه أيحسب أن لم يره أحد على النفي بلم إذن موضع الشاهد أن لم يره حيث جاءت أن مخففة من الثقيلة مفتوحة الهمزة اسمها ضمير الشأن أو القصة محذوف وخبرها جملة فعلية منفية بلم أو مسبوقة بلم قولي يا بنتي الشاهد ألا هي جاءت مفتوحة الهمزة مفتوحة الهمزة مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن محذوف ضمير الشأن أو القصة محذوف نعم وخبرها جملة فعلية مسبوقة بلم أو منفية بلم كما تريد شرط آخر من شروط الجملة الفعلية أن تكون الجملة الفعلية مسبوقة بلو كما قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ألو تتكون من حرفين أن ولو ثم كما ترون فيه قلب للنون إلى لام ثم إدغامهما فصارت ألو إذن موضع الشاهد ألو استقاموا حيث جاءت أن أيضا مفتوحة الهمزة مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن أو القصة وخبرها جملة فعلية مسبوقة بلو مين تعيد للشاهد قولي يا بنتي هو الشاهد أن لو أن حيث جاءت أن مخففة من الثقيلة مفتوحة الهمزة واسمها ضمير الشأن محذوف وخبرها جملة فعلية مسبوقة بلو وخبرها جملة إيه؟ فعلية مسبوقة بإيه؟ بلو أيضا أحد الشروط أن تكون هذه الجملة مسبوقة بأحد حرفي التسويف اللي هما سين أو سوف السين أو سوف انظروا إلى قول الله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى علم أن سيكون منكم مرضى. موضع الشاهد أن سيكون، حيث جاءت أن مفتوحة الهمزة مخففة من الثقيلة، اسمها ضمير الشأن أو القصة، خبرها جملة فعلية مسبوقة بالسين. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد. طيب نسمع اللي هنا. نعم، الشاهد أن سيكون، حيث جاءت أن مخففة من الثقيلة مفتوحة الهمزة واسمها ضمير الشأن أو القصة محذوف وخبرها جملة فعلية مسبوقة بالسين. الشرط الأخير أن يكون أن تكون هذه الجملة الفعلية مسبوقة بقد، كما قال تعالى: ونعلم أن قد صدقتنا، ونعلم أن قد صدقتنا. نفس الشواهد السابقة، أن جاءت مفتوحة الهمزة مخفف من الثقيلة، اسمها ضمير الشأن أو القصة محذوف، خبرها جملة فعلية مسبوقة بقد. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد. طيب نعم هناك. وخبرها جملة فعلية مسبوقة بقد. إذن أعود فأقول مرة ثانية، نحن تحدثنا عن أن المفتوحة الهمزة المخففة من الثقيلة، قلنا تظل عاملة، لكن اسمها يقدر ضمير الشأن أو القصة المحذوف، خبرها طبعا قلنا لو ظهر الاسم فهذا شاذ، لكن خبرها يمكن أن يأتي جملة اسمية بدون أي شرط. أما إذا جاء جملة فعلية، إما أن يكون جملة دعائية أو شروط يجب أن تتوفر فيها، أن يكون فعلها جامدا، أن يكون منفيا بأحد حروف النفي اللي هو لا ولن ولم، أو أن يكون مسبوقا بلو، أو مسبوقا بأحد حرفي التنفيس، أو مسبوقا بقد. هل من سؤال؟ شوف، تسمى التنفيس أو التسويف أو الاستقبال، يعني لها ثلاثة أسماء. قول استقبال، لأنه عندما أقول سوف أو سأفعل في المستقبل. تنفيس، لأن النفس يخرج شيئا فشيئا، يعني ما تضلكش توسوس. التسويف، لأنه فيها تسويف، سأفعل يعني هو مش هيفعل، فإما تسويف أو تنفيس أو استقبال. في أي سؤال آخر؟ إذن سنكمل بعد ذلك في حرف آخر وهو كأنه.